بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب الأخلاق لا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. الحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. يقول الإمام النووي: المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليك. والله أعلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن سلمان رضي الله عنه، أي سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طين بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. هذه الأحاديث الأربعة كلها يدور حول موضوع أو مضمون واحد، كلها يدور حول بعض الآداب المتعلقة بيوم الجمعة، ومن أخصها وأبرزها الاغتسال. الاغتسال ليوم الجمعة وما يتبع ذلك من التجمل بالثياب، ومن التطيب، ومن التبكير إلى السلام. لذلك نحن قرأنا هذه الأحاديث كلها لأنها جميعا تصب في مضمون واحد. أما الحديث الأول فهو من الأحاديث المتفق عليها التي يرويها البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. تساءل العلماء عن حكم الاغتسال الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو واجب على المسلم أم هو مندوب؟ ولكن النبي أكد استحبابه، أم هو ماذا؟ في الواقع أن قلة من الفقهاء قالوا بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، لا لشيء إلا لصلاة الجمعة، ولكن أكثر الفقهاء على أن هذا الأمر إنما هو أمر ندب وليس أمر وجوب. الأمر في أصله إذا علي عن القرائن الخاصة يدل على الوجوب. الأمر موضوع للطلب الجازم الذي نفسره بالوجوب، ولكن عندما تقوم قرائن تحف بهذه الأمر تصرفه عن دلالته الأصلية، يمكن عندئذ أن ينصرف إلى ما دلت القرائن عليه. قد ينصرف الأمر عندئذ إلى الندب، قد ينصرف الأمر عندئذ إلى الإباحة حسب القرائن. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، كلوا فعل الأمر، لكن فعل الأمر هنا قامت القرائن الكثيرة على أن الأمر لا يدل هنا على الوجوب وإنما يدل على الإباحة. كل من طيبات ما رزقناكم، يعني لا تتحرجوا، كل الطيبات التي خلقتها هي لكم فتمتعوا وكلوا، هذا الأمر للتمنع فهو للإباحة وليس للوجوب بالاتفاق. قد يكون الأمر للندب، نعم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام سل الله وكل مما يليك. دلت القرائن الكثيرة على أن الأكل أكل الإنسان مما يليه من الآداب، يعني مندوب، والتسمية كذلك، نعم. فعندما تكون هنالك قرائن تصرف الأمر عن الوجوب نتبع القرائن. هنا هنالك أحاديث كثيرة وردت فيما يتعلق بالاغتسال يوم الجمعة، قد نجد حديثا منها يدل على الوجوب كالحديث الثاني الآن الآتي الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجبا على كل محتلم. نعم، يعني ضروري على كل محتلم. الصورة الظاهرة أن هذا حديثا ينص على أن الاغتسال واجب، لكن لاحظوا الحديث الآخر الذي رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه آخرون أيضا من حديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الوجوب في الحديث الأول بأنه كما قال الإمام النووي ليس وجوب حكم مقابل للندب ومقابل الإباحة، وإنما هو يعني مبالغة في التوجيه إلى هذه الخصلة. يعني كما لو قلت لإنسان: نعم، هذا من أهم الأمور التي يجب أن لا تنساها، تقول هذه من أهم الأمور التي يجب أن لا تنساها. أنت لا تعني بكلمة يجب أن لا تنساها يعني أن الله أنزل حكما بحيث إذا نسيتها تعصي الله عز وجل، لا، لكنك تثير اهتمام صاحبك بهذا الأمر فتقول له هذا الكلام. وهكذا فدائما الأحكام التي تستل وتؤخذ من النصوص الأمر ليس كما يتصوره بعض السطحيين. المسألة الثانية: تفتح كتاب من كتب الحديث أو تفتح القرآن تقرأ آية وتقرأ معها حديثا تنتهي المشكلة، تكون قد عرفت الحكم. ممكن أن تجد هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقفت على هذا الحديث فلم تلتفت لا يمينا ولا شمالا، ولم تستوعب بقية الأحاديث، ولم تنسخ بينها بعضها مع بعض، هذا لا يجوز. وهذا شأن كثير من الناس في هذا العصر، يعني دعوة إلى الاجتهاد دعوة قائمة وقاعدة اليوم. كل من ثمر رائحة فقه أو كل من وقف على بعض كتب الحديث أو اشترى بعض كتب التفسير تفسير القرآن يرى أنه قد أصبح أهلا لأن يقرأ فيحكم وأن يفتي أيضا. الأمر ليت أنه كان بهذه السهولة، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. عندما تريد أن تعرف حكم مسألة من المسائل ينبغي أن تستعرض كل ما ورد فيها من الأحاديث وأن تقارن بينها وأن تعرف صحة هذا الحديث وضعف ذاك وحسن هذا حتى تعلم هل هو من القوة بحيث يستدل به. فإذا عرفت أنها أحاديث صحيحة ينبغي أن تقارن بينها لكي تنسق بين دلالاتها. هل هنالك تعارض؟ طيب إذا كان هنالك تعارض كيف يكون التوفيق؟ يكون التوفيق بأن تفسر العام على ضوء الخاص أو أن تفسر المطلق على ضوء المقيد. طيب ما هو العام وما هو الخاص؟ ما هو المطلق وما هو المقيد؟ يجب أن ترجع إلى علم قواعد تفسير النصوص لكي تعلم ما هو العام وما هو المطلق وما هو الخاص وما هو المقيد. لاحظ مسألة من المسائل كم فتحت لك آفاق أمور يجب أن تكون على بينة من هذا كله. وعندئذ يصح لك أن تجتهد، بل ينبغي أن تجتهد عندئذ. أما أن نكون من البساطة بمكان ونكون معلوماتنا سطحية جدا، نعم، ثم نقول دعك من اتباع الأئمة والمذاهب، دعك من التقليد، ديننا ليس فيه تقليد، ينبغي أن نأخذ رأسا من المرأة من القرآن والسنة، نعم، كن قادرا على أن تأخذ من النبأ وأهلا وسهلا، هذا ما ينبغي. لكن عندما لا تعلم أين يكمن النبأ ولا تعلم ما هو النبأ الصافي وما هو الأقنع الشائبي، يعني عندما لا تملك دراية علمية بقواعد تفسير النصوص ولا بكيفية التنسيق بين الأحاديث ولا بعلم قواعد تفسير القرآن، كيف يمكن أن تقتحم إلى الاجتهاد وأنت لست مؤهلا لهذا الاجتهاد؟ وهذا مثالا أنا أضربه، لو وقف أحد هؤلاء على هذا الحديث وهو حديث صحيح، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل، يقول هذا أمر والأمر يجيب إذا نقل، ثم يقرأ الحديث الآخر غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رأسا يغلق الكتاب وينتهي ويقرر ويفتي الناس بهذا الأمر، هذا خطأ كبير وجسي لا يكون الاجتهاد، هذا تلاعب وعبث بدين الله سبحانه وتعالى. أرسل إلي بعضهم منذ أيام سؤالا، قال لي صديق لي لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل لحم الجمل ينقض الوضوء، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل لحم جزيلا فليتوضأ. هذا الإنسان يسألني صحيح هذا الكلام؟ الجزيل يعني البعير الجمل ينقض الوضوء. لاحظوا قبل أن أجيب أن صاحبه ترك ما يقوله الأئمة الفقهاء المجتهدون الفطاحل الذين أجمعت الأمة على علو كعبهم في دراسة الشريعة، ترك كلامهم كله وألقاه وراءه ظهريا وقال يجب على كل من أكل لحم بعير أي جمل أن يتوضأ. نعلم يا أخي، تعلم ثم احكم ويفتي الناس، اما قبل ان تتعلم هذا غير جائز. اوهم الى هذا الموضوع. فعلا المذاهب الاربعه كلها اجمعت على ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. هل خالفوا كلام رسول الله؟ هل يقال ان الامام احمد خارم الحديث يخالف كلام رسول الله؟ هل يقال ان كلام الامام الشافعي الامام ابو حنيفه يرمي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ارض الحائط؟ لا. لكن ما الموضوع؟ درسوا هذا الحديث الصحيح وانتهوا الى ان هذا الحديث ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعة حال. الذي يشتكي بدون ان يتمكن من الاجتهاد فيقول ما معنى واقعة حال؟ ما هي واقعة حال؟ تعلم. فلماذا وتستعين بشريعة الله؟ كيف يعلم؟ على استغفار. واقعة اقتضى الله امرا ويبقى من ذلك المجلس فقط. ما هو هذا الامر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع اصحاب له. وهم عائدون من بعض الغزوات على مشارف المدينة. اكلوا. يبدو ان بعض من كان في المجلس انتقض وضوءه. نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي الأمر وقال مباسطا من أكل لحم جزيرا فليتوضأ. وقام الجميع فتوضأ. واضح هذا الكلام؟ لطف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقعة حال هذه شيء قاله رسول الله ولم يكرره بعد ذلك. دائما كانوا يأكلون لحم الجزور، أكثر أكلهم لحم الجزور. نعم. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما فهمه هذا الإنسان، إذن لكان من شأن الصحابة كلما أكلوا لحم بعير أن يقوموا فيتوضأوا. في حين أن هذا لم يحصل. قال العلماء هذا الأمر مما يستدعي نقله إلينا بالتواتر، لأنه أصحاب رسول الله دائما يأكلون لحم الجمال. من ينبغي أن ننظر فنجد كل الصحابة عندما يأكلون لحم الجمل يقومون بعد ذلك فيتوضأون، في حين أننا لم نجد أحدا من الصحابة فعل هذا، يعني التزم بهذا لا فعلا لا قولا. طيب، إذن عرفنا أن هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعة حال. ذكرت هذا المثال وهنالك أمثلة كثيرة جدا من هذا القبيل لكي أوضح أن باب الاجتهاد لم يغلق. وأنا كتبت في بعض من كتب القديمة أظن اسمه اللامذهبية، قلت كتبت على غلاف الكتاب باب الاجتهاد لم يغلق ولا يملك أن يغلقه أحد، ولكن له شروطه وقيوده ولا تزال ولا يملك أن يتلاعب بها أحد. هذان الأمران ينبغي أن أقولهما. باب الاجتهاد مفتوح ولا يملك أن يغلقه أحد، لكن له شروطه وقيوده ولا تزال ولا يملك أن نتلاعب بهما أحد. فأرني من قد توافرت فيه شروط الاجتهاد وأركانه وليدخل في الباب مفتوح. نعم. لكن أن نتناسى الشروط والأركان وأن نركز على فتح باب الاجتهاد، هذه خطة ترمي إلى العبث بدين الله، والعبث قائم الآن. باب الاجتهاد مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مع تناسي الشروط والأركان. ما الذي حصل؟ كل من أراد أن يلهي بالإسلام مجلس فاكتب ما طاب له عن الإسلام. كل من أراد أن يتلاعب بأحكام الشريعة ويغير ويبدل فيها يحتج بالاجتهاد فيعبث مما يشاء ويغير من دين الله ما يشاء تحت اسم الاجتهاد. وها أنتم ترون التلاعب بتفسير القرآن، التلاعب بنصوص القرآن، التلاعب بالفتاوى، كل هذا يتم نعم تحت اسم مزلة الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد. فإن قال قال يحيى بلاد ها أغلقتم باب الاجتهاد، هذا سبب تأخر المسلمين وتخلفهم. ما أغلقنا باب الاجتهاد، من الذي يملك أن يغلق؟ لكن تأهل للاجتهاد وانظر كيف يدعوك الله إلى الاجتهاد. أما أن تكون جاهلا بأحكام الشريعة والدين، مستخفا بأحكام الشريعة الإسلامية ثم تجتهد، لا هذا غير جائز. تحت اسم هذا الاجتهاد الآن ولد ما يسمى في هذا العصر بفقه الأقليات. هل سمعتم قبل هذا العصر أن في شريعة الله فقهين؟ فقه للأكثرية المسلمة في بلاد الإسلام وفقه للأقلية التي تعيش في بلاد الإسلام. هؤلاء لهم فقه يعودون إليه وأولئك لهم فقه آخر. هل سمعتم بهذا؟ ما سمعنا بهذا إطلاقا كما قال الله في أبائنا الأول، أبدا لن نسمع بها. أحكام الشريعة الإسلامية تنبع من القرآن والسنة، تسري على كل المسلمين أينما أقاموا وأينما وجدوا. إن استطاعوا أن يطبقوها فذاك، لم يستطيعوا أن يطبقوها بسوء ذلك المناخ ولأن هذا الكفر لم يجد أن يهاجروا. فقه الأقليات هذا أين ولد وأين سمع؟ سمع في اجتهادات السائل عن القيود وعن الشروط التي تهدف إلى العبث بدين الله عز وجل. فقه الأقليات أصبح يقرر بأن الربا المحرم أصبح حلالا. فقه الأقليات أصبح يقرر بأن النكاح الفاسد يعني نكاح الكافر للمرأة المسلمة صحيح. فقه الأقليات أصبح يقرر بأن المختنقة يعني الحيوان الذي لم يذبح ذبح شرعيا وإنما خنق خنقا جائز. فقال أقليات يقول بأن التعامل مع الخمور في الأماكن التي تباع فيها الخمور جائزة. هذا دين جديد، هذا ليس فقه جديدا، فقه الأقليات. من أين وجد هذا الفقه أيها الإخوة؟ وجد من هدف وخطة. أما الهدف فهو التلاعب والعبث بدين الله، وأما الخطة التي توصل إلى ذلك فهو فتح باب الاجتهاد المطلق الغير المقيد بقيوده وشروطه. نسيت أن أقول لكم قيود الاجتهاد له نوعين من الشرائط. الشرط الأول معرفة العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد. الشرط الثاني الإخلاص لله، ولا ممكن أن نأتي بعالما علامة على كل من يكون كالشيطان في علمه. يأتي هذا العالم لكنه لا يخاف الله، يستغل علمه هذا من أجل العبث بدين الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الدين الآن نتيجة للاجتهاد المطلق السائد عن القيود وعن الشروط. فتحنا أبصارنا على هذا الواقع. نعم، وأنا قلت بالأمس لعجبا لماذا هاجر البعير الأول من المسلمين من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ كان بإمكانه أن يعيش في دار الكفر ويمارس فقه الأقليات. فقه الأقليات نعم يتناسب مع دار الكفر التي كانوا فيها، لكن نظرنا فوجدنا أنهم هاجروا من دار الكفر لأن الفقه الإسلامي الذي أمرهم الله به لا يتعدى لهم تنفيذه هناك، وكان رسول الله أولهم في مقدمتهم. نعم، ما الفرق؟ لماذا كلف أولئك أن يهاجروا؟ لأن المناخ لا يعينهم على تطبيق دين الله عز وجل، بينما الذين يعيشون في أوروبا وفي أمريكا لا داعي إلى أن يهاجروا إذا لم يستطيعوا أن ينفذوا أحكام الله سبحانه وتعالى. الكلام شرد بنا عن موضوعنا، لكن في ضرورة تدعو إلى ذلك. نعم، الآن دين الله عز وجل يحارب، ويحارب من قبل أهله قبل أن يحارب من قبل أعدائه. الأعداء لا يملكون أن يفعلوا شيئا. الأعداء عندما يخربون الدين يخربونه بأظافر المسلمين. يجب أن لا ننسى هذه الحقيقة التي نعرفها. ولا نشك أن دين الله مطلوب بالعناية، مطلوب بالحفظ والرعاية، لكن كيف؟ الله أعلم. نحن عندما ننظر إلى الوقائع وإلى الخط البياني نجد الأخطاء، نجد من يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بالدين ولا يسقط المعول عن يده لتحطيم الدين. نعم، نعود إلى ما نحن بصدده. إذا الفقهاء أو جل الفقهاء قالوا الاغتسال مندوب لكن بشكل مؤكد، والدليل على ذلك حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة جيد، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لماذا كان هذا الاهتمام الكبير بالاغتسال يوم الجمعة؟ كما علمتم أيها الإخوة، يوم الجمعة هو اليوم السابع في كل أسبوع يدعو الله عز وجل عباده المسلمين إلى ملتقى واسع كبير عام لكم. هو ليس ملتقى واحدا، وثلاث ملتقيات ضمن دائرة أوسع من الدائرة التي قد أصغر ملتقى الجمعة، ويتكرر مرة على مستوى البلد الواحد. طيب، الملتقى الثاني أوسع منه، يتكرر في كل عام مرة، ويكون ذلك على مستوى العالم الإسلامي كله، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. وهنالك ملتقى أصغر من هذين الملتقيين كان ينبغي أن نبدأ بهما، هو صلاة الجماعة، وهو يتكرر في اليوم خمس مرات لكن على مستوى الحي الواحد. إذا لاحظوا كأننا نرسم ثلاث دوائر ضمن بعضها. أصغر دائرة الملتقى الذي يتكرر في اليوم خمس مرات وقد قيد الله له صلاة الجماعة. الملتقى الثاني الأوسع يتكرر في الأسبوع مرة واحدة وقد قيد الله له صلاة الجمعة. الملتقى الثالث وهو أكبرها يتكرر في العام مرة واحدة. الحكمة أن هذا الدين مبناه على التلاقي، مبناه على التضامن، على التآلف، على التعارف. فالدين بمعظم شعاراته وشعائره يغذي هذا التلاقي، يغذي هذا التلاقي. طيب، هذا التلاقي ليس المراد منه فقط أن يزدحم الناس في مكان، وإنما المراد أن يتلاقوا فيتصافحوا فيتعارفوا فيتآنس بعضهم ببعض فيتحابوا فيشيع التضامن بينهم، هذا هو المراد. إذا التلاقي باب للاحتكاك، للتعارف، للتآنس، للمحبة، للتضامن. وهذه العبادة الجماعة، الجمعة، الحج عبارة عن وسائل لتحقيق هذا الهدف. طيب، هذا الهدف لا يتحقق إلا بوسائل، لابد أن تعين هذا الإنسان لتحقيق هذا الهدف. لابد أن يأتي الإنسان بثياب جيدة نظيفة، لابد ان تفوح منه رائحة الطيب، لابد ان يكون نظيف الجسم قد تخلص من شوائب العرق وما الى ذلك. فكيف يكون هذا؟ بان يغتسل ثم يرتدي انظف ثيابه ثم يتطيب ثم يأتي بعد ذلك إلى المسجد، والكل يفعلون هذا. فقلة الأمر أنهم عندما يتلاقون يتصافحون يتعارفون يتآلفون، فإذا أذن الكفر صمت الجميع. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا الاغتسال إنما ندبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرط من الشرائع تحقيقي هدف هذا التلاقي، وهذا هو التضامن، وتضامن لا يكون إلا بعد تآلف. نعم، لذلك فديننا يقول لو أن إنسانا لسبب لظرف من الظروف لم يتأتى له أن يتنظف، العرق تفوح رائحته منه، هو يشتغل في معمل في مكان ولو كان يوم جمعة مثلا، لنفرض انه قصاب وحان وقت الصلاة ووجد ان الوقت لا يتسع لان يغتسل ولان يرتدي الثياب المناسبة الى اخر ما هنالك، تسقط عنه صلاة الجمعة. لعلكم لا تعلمون هذا بكل بساطة. يمكن هو يقول عجيب، لك أنا شلون بدي أترك صلاة الجمعة؟ نعم، يقول له شارع دعك من صلاة الجمعة، أنا شرعت صلاة الجمعة لهدف، وأنت إذا ذهبت سوف تحطم هذا الهدف. الهدف التآلف، الهدف التحابب. عندما أجد إنسانا يجلس إلى جانبي تفوح منه رائحة الزهومة، رائحة الزفر أو العرق أو نحو ذلك، فسوف أشمئز منه بدلا من ان استانس به استوحش منه، والشارع يمنع هذا. وهكذا لا يعني احصل القديم في موضوع القصاب، لا، اي عمل انسان يشتغل في البناء في الاسمنت في هذه الاعمال المختلفه، ثيابه تؤذي، رائحته تؤذي، اذا صلاه الجمعه تسقط عنه، الا اذا تيسر له أن يتخلص من هذه الظواهر وأن يتنظف إلى آخر ما هنالك. ديننا أيها الإخوة هو دين تآلف ودين تلاقٍ في سبيل أن نتضامن وأن نتآلف وأن نتحاب. من أجل هذا يسن للإنسان أن يغتسل. لا، هي سلسلة أعمال الاغتسال ثم ارتداء الثياب البيضاء لأنها يعني أقرب الثياب إلى النظافة، ظاهرة النظافة تتجلى وتتألق عليها. لم يكن ثياب بيضاء لا بأس، أي نوع من أنواع الثياب النظيفة، حتى ولو كان المسجد إلى جانبه، ولو كان المسجد إلى جانبه. ثم التطيب، والتطيب طبعا التطيب مظهر من مظاهر الذوق الجميل، والذوق الجميل يحتاج إلى دراية لكيفية التطيب. يعني بعض الناس عندما يسمعون هذا الكلام يطلقون على انفسهم مقادير من الطيب يعني تؤذي، لا، الامر ليس كذلك. ينبغي للانسان ان يدرك الاداء في هذه القضيه، ومثل هذا الامر عندما نجد بعض الناس يحملون قريبه الطيب ثم انهم يطيبون بها الناس يمينا وشمالا ويدرقون منه على هذا وعلى هذا وذاك، الامر ينبغي ان يمر بدراسه. اولا ليس كل الناس يركنون الى هذا الطيب الذي تطيبهم به، لكل ذوقه ولكل الفه. نعم، ثانيا كميه التطيب ليست يعني ليس الناس كلهم مهيئون لها، هنالك من يعانون من حساسيه. نعم، لكن هنالك آداب وهنالك حدود وهنالك ذوق يدركه كل إنسان. يعني المقصود من الطيب أن لا يشم صاحبك وجارك منك رائحة كريهة، هذا هو المراد، أن لا تكون هنالك رائحة عرق، رائحة زهومة، رائحة زفر، رائحة عمل كنت تقوم به، فإذا وجدت النظافة فالنظافة وحدها، نظافة وحدها رائحة طيبة في الواقع. نعم، هذا هو المعنى الذي ينبغي أن ندركه. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي يغتسل ثم ماذا قال؟ ويتطهر ما أمكنه من التطهر. هذا دليل آخر على أن الاغتسال ليس واجبا. قال يغتسل ثم عاد فقال يعني يتطهر بالشيء اللي بيتمكن فيه. واحد ما يستطيع، الدنيا شتاء والماء بارد لا يستطيع أن يغتسل، كيف يتوضأ؟ أي يتنظف بالقدر الذي يتأتى له. إذن هذا دليل آخر على أن الاغتسال مندوب بشكل مؤكد ولكنه ليس واجبا. إذا اغتسل وتطهر، هذا التطهر، ثم ذكر إلى الصلاة وفي المسجد اشتغل بقراءة القرآن بالأذكار، صلى ما أمكنه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أذن للظهر وصعد الخطيب المنبر صمت، انتهى الكلام، انتهت القراءة، حتى نعم كلمة يرحمك الله إذا عطس صاحبك عندما يكون الخطيب يخطب لا تقولها. لماذا؟ لأننا قلنا الخطيب ثابت ركعتين، ولو كنت تصلي ركعتين وعطس جارك أتقول له يرحمك الله؟ طبعا لا تقول. كذلك هنا تصلي إلى خطبة الخطيب إلى الإمام وهو يخطب. يقول ما من إنسان يفعل هذه الأدب إلا وكفر الله عز وجل عنه ما بين الخطبتين، يعني ما بين الجمعة. والله هذا شيء عظيم وعظيم جدا. إذا أتيح للإنسان أن يؤدي هذه الآداب كل يوم جمعة، فمعنى ذلك أن أيام الجمعة ملتقيات الجمعة تذيب هذه الخطايا التي بينهما. نستثني دائما كما تعلمون المعاصي التي تشكل حقوقا عليك للناس، سرق مال، صلاة الجمعة لا تكفر، لابد أن تعيد المال إلى صاحبه، اغتاب زيد من الناس، توبة لا تكفي، لأن الله عز وجل يصنف المغتابين في أصناف العاصين الآثمين. لماذا؟ لا لحق الله وإنما لحق الناس، فلابد أن يذهب فيستسمح ذاك الذي اغتابه، إن مات يستغفر الله له. نعم، أما المعاصي التي هي حقوق الله فكلها يعفو الله سبحانه وتعالى عنها. الشيء الذي نصل إليه وينبغي أن نركز عليه جدا هو أولا شعيرة صلاة الجمعة ليست كما تعرفون الآن وليست كما تمارس الآن. هو ملتقى ملتقى يتكرر على مستوى الحي عن البلدة، البلدة للحي، صلاة الجماعة هي التي تجمع الناس على مستوى الحي، صلاة الجمعة على مستوى البلدة، يعني مؤتمر أسبوعي جامع لكل أهل البلدة في مكان واحد. البلدة كبيرة والمساجد صغيرة، عندئذ نقول الضرورة تدعو إلى أن نعدد هذا اللقاء في أقل قدر ممكن من المساجد، مسجد الأموي، مسجد كذا، مسجد كذا، مسجد كذا، ست سبع من مساجد وبس. نعم، ويزحف الناس جميعا إلى هذه المساجد يوم الجمعة لينطلقوا إلى كلمة جامعة في كل أسبوع، ثم يعودوا إلى بيوتهم أيضا من كلمة جامعة أشربتها عقولهم. هذا هو الهدف. لكن الآن ما الذي يحصل؟ المسجد الأموي كان يسمى المسجد الجامع، المسجد الجامع، طيب، وهو المسجد الذي يزحف إليه أهل دمشق كل جمعة للصلاة فيه، وتغلق كل المساجد الأخرى في عصر الأمويين هكذا، في عصر العباسيين إذا كان الأمر هكذا. الآن اختلف الأمر، المسجد الجامع اللي هو المسجد الأموي من يجمع ثلاثة صفوف يوم الجمعة، وبقية الحرم فارغ والصحن فارغ والمرافق كلها فارغة. نعم. وهو المسجد الجامع. هذا الأمر اختلف ولا يعني سبيل لنا إلى إصلاح الموقف تماما. لذلك الفقهاء قالوا في هذه الحالة فقد شرط من أخطر شروط صلاة الجمعة وهو التجمع في مكان واحد. لذلك ينبغي أن يجبروا صلاة الجمعة بإعادتها ظهرا. لو أننا اقتصرنا في صلاة الجمعة على الأماكن التي كانت تسمى المساجد الجامعة، المساجد الجامعة إلى قمة قبل 100 سنة فقط 6، مسجد الأموي، مسجد التوبة، مسجد باب المصلى، مسجد الدقاق، مسجد الحنابلة، وفي مسجد سادس السادات. نعم السادات، هذه هي المساجد الجامعة. يوم الجمعة تغلق المصليات ويزحف الناس إليها. لاحظوا كيف كل كلمة كلياتها سبع خطباء أهل دمشق كلهم يصغون إليها هؤلاء الخطباء الستة، وكان إمكانية تلاقيهم واجتماعهم على موضوع هم بأمس الحاجة إليه سهل جدا. طيب، هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نعلمه. نحن لذلك نصلي صلاة الظهر في دمشق بالذات بعد صلاة الجمعة. نعم. ولو كان الناس يصلون في الأموي يعني يزحفون إلى الأموي حتى يمتلئ ماشي الحال، البقية يصلوا في الأماكن الأخرى. والمسجد الأموي أيها الإخوة كان في بادئ الأمر نصف هذا المسجد الذي ترون، يعني كان المسجد الأموي عبارة عن النصف الغربي منه، واضح كيف؟ النصف الشرقي كان كنيسة، فكانت الكنيسة والمسجد متجاورين، واضح. النصف الشرقي كان كنيسة، كان المسيحيون يتضايقون من صوت الأذان عندما يؤذن، أن صوت الأذان ينطلق إلى كنيستهم، وكان المسلمون يتضايقون من صوت الأجراس الكنيسي. جمع أقطاب وقادة المسيحيين وقال بعد أن أعلنوا عن تضايقهم، قال لهم الحل هو أن نضيف هذا القسم أيضا إلى المسجد، القسم الشرقي أيضا إلى المسجد، ونعطيكم بدلا منه 4 كنائس. فوافقوا على ذلك. وأورى هذا الإنسان الذي بنى مسجد الأموي أن تبنى للمسيحيين آنذاك 4 كنائس مقابل الحق هذا القسم الشرقي بالمسجد، وهذا ما تم. نعم، وهذا أمر ينبغي أن نعلمه جميعا عن تاريخ المسجد. إذا أصبح المسجد الأموي مسجدا يستوعب كل أهل دمشق، وكان هكذا فعلا. الآن لو فرضنا أن الناس كلهم أرادوا أن يجمعوا في المسجد الجامع الأول، يمكن المسجد يستوعب نصف أهل دمشق. طبعا الحرم وما يتبعه كله مسجد. نعم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو أن صلاح هذه الأمة في دنياها قبل آخرتها رهن بوحدتها. والدليل على ذلك أن أحكام الله عز وجل على اختلافها تدور وتدور ثم تدور لتخدم هذا الهدف الأقدس ألا وهو جمع كلمة المسلمين على مبدأ واحد وعلى صراط واحد. لو كان القوة المادية وحدها تكفي لما جعل الله من الدين خادما للتضامن. خلاص القوة المادية ممكن تصلى، ممكن أن بالمال تشرى إلى آخر ما هنالك، لكن علم الله أنك لو ملأت معسكرات البلد أسلحة دمار، ولو أنك جعلت جنود المقاتلين الأشاوس من القوة بمكان، إذا لم يكن هنالك تضامن واتحاد حقيقيان كل هذه القوة تذهب أدراج الرياح. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. من أجل هذا جعل الله الكثير من العبادات خادما لتحقيق هذا الهدف. الذي يهدف إليه شرع الله ودينه هو الذي عرفه أعداء دينكم، ولذلك بذلوا ويبذلون الجهود الشاقة من أجل تفتيت كلمة الأمة، ومن أجل تحويل تضامنها إلى شقاق، وتحويل الشقاق إلى خصام، وتحويل الخصام إلى تناوب وحرب. وكلكم يلاحظ هذا الأمر اليوم أيها الإخوة. أنا قلت اليوم بالتلفزيون وأنا أسجل، قلت أنا لم أعد أستطيع أو أطيق أن أسمع الأخبار خلال 5 دقائق الأولى، وأنا أسمع ما يفتت الكبد، أسمع ما يذيب الفؤاد، أسأل نفسي قد كنت أختلف من هذه الأرض، ما من شقة من أصقاع العالم إلا وفيه حروب، بدءا من أقرب الجيران إلينا من إخواننا، وأنت تسير صعودا. نعم، هذه الظاهرة كلكم يلمسها. نعم، طبعا تدور رحى الظلم على هذه الأمة، القتل يدور على هذه الأمة، استلام الحقوق يدور على هذه الأمة، وأصبحت كلمة حقوق الإنسان وما يتعلق بالسلام والعولمة وما إلى ذلك أسلحة إضافية لسحق هذه الأمة، لأنه الأسلحة تتنوع من جملة الأسلحة التخدير، هذه مخدرات. نعم، طيب، كثيرون هم الذين يزفرون يطلقون الزفرات، هؤلاء الوحوش الذين يقطعون ويمزقون ويقتلون. أنا لا أقول هذا الكلام، الوحش وحش لا شك في ذلك، ولكن الوحش لا يستطيع أن يدنو إليك إذا كنت محصنا، مهما دار ولف هذا الوحش، مهما حاول أن يتسوق لا يستطيع، أنت محصن. لكن عندما تحكم على نفسك أن تكون في العراء، فالجريمة ليست جريمة الوحش، هي جريمتك أنت. نعم، ما هو الحصن الذي خرجنا منه؟ هو حصن التضامن، حصن الوحدة. لاحظوا أنشودتنا نحن هنا في واد، أنشودة الأردن في واد ثاني، أنشودة مصر في واد آخر، الآخرون في إفريقيا في الخليج. نعم، لكل أنشودته التي يعزف عليها. في هذه الحالة لماذا نطلق الزفرات على من يمتلك الفرصة؟ يمتلك الفرصة طبعا. نعم، أنا أعتبر الخيانة الكبرى خيانة هذه الأمة التي تملك أن تتحد ثم لا تتحد. أنا استمعت إلى الكلمة التي قالها الرئيس عند مجيء البابا، أنا وصفتها بأنها الكلمة اليتيمة، اليتيمة في العالم العربي. حاولت أن أصغي إلى وأسمع كلمة بهذا المعنى سواء على هذا المستوى أو غير هذا المستوى، فلم أسمع قط، بل لعلي سمعت بالهمس الانتقادات من بعض القادة. عندما تكون قيامة مبددة بهذا الشكل، فلماذا نعتب على العدو وهو عدو، ونعتب على أنفسنا؟ الخيانة هي خيانة التفرق والتشرذم. نعم، فإن قال قائلا والله حكم علينا بالتفرق، المسألة ليست بيدنا، كل ما يمكن أن يقال يمكن أن يصدقه إلا هذا. قلت مرة مثالا يطبق على واقعنا تماما، سل من الأصدقاء يسافرون في طريق، وخرج عليهم عدو مدججون بالأسلحة. هؤلاء الأعداء يملكون بكل سهولة أن يجردوهم من أموالهم، ممكن أن يجردوهم من ثيابهم أيضا، ويمكن أن يجردوهم حتى من بلغة طعامهم. لكن أنا أسألكم، هل يمكن لهؤلاء الأعداء أن يجردوهم عن محبة ما بينهم؟ هل يمكن أن يجردوهم من الألفة والتضامن الساريين فيما بين قلوبهم؟ أبدا لا يمكن، أليس كذلك؟ لأنهم لا يستطيعون أن يتسربوا إلى القلوب. القلوب هي دارية. طيب إذا قادة الأمة مثل هؤلاء المسافرين ممكن بالشرق والغرب أن يستلب منهم أموالهم وما إلى ذلك، لكن أن تقول والله هم الذين فرقوا بيني وبين جاري وجعلوني أكره جاري، لا لا، هذا الكلام لا يمكن أن يسمعه عاقل. الكراهية والحب في القلب لا أمريكا لا بريطانيا لا العالم كله ولا الشياطين الإنس والجن يملكون أن يدخلوا إلى قلبك ليحيلوا حبك لأخيك إلى كراهية أبدا. لكن ما الذي حدث؟ وجدوا أن قلوبهم أصبحت فارغة عن محبة الله. قالوا إذن هذه الأفئدة فارغة، فرصة هذه لنا ملؤوها بالشهوات المغريات الأهواء. طبعا القلب مثل المرآة ملتم فاضي. فلما فاضت قلوب هؤلاء الزعماء بالمشتهيات بالرغائب، ولما أغراهم العدو بهذا كله تعلقت أفئدتهم بذلك كله. من هنا أغرى العدو الرجل بجاره، فلان بده ياخذ لك أموالك، جارك حاطط عينه على الكنوز السمراء اللي يرضى دير ماله. نعم، لاحظ لو أن قلب هذا وقلب هذا معلقان بالله، أما كان يستطيع أن يثير العداوة من هذا على إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا، فكان يملك شيئا من هذا؟ لا يملك. إذا نحن نتألم عندما نجد الظلم الذي حاق بنا، لكن أعرف أن معين هذا الظلم نحن. أيها الإخوة، قبل أن أنهي الدرس أيضا أعتذر عن الدرس الواحد يوم الاثنين فقط، قد أغيب عنكم يوم الاثنين، لكن إن شاء الله سأكون معكم يوم الخميس مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.